بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الكتاب الذي تعرفونه وهو العبودية، وهذا الكتاب من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بين فيه على أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. والله عز وجل قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله خلق العباد لعبادته الجن والإنس، ثم تكفل بأرزاقهم ولم يتركهم هملا، بل أنزل هذا الكتاب الذي هو آخر الكتب السماوية، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهو آخر الكتب السماوية، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه، لأنه هو آخر الكتب، ما بعده كتاب سينزل من السماء. ولهذا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا يسر الله حفظه للمسلمين، الأطفال الصغار في السن العاشرة يحفظ القرآن، وهذا كله من تسهيل الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن وتيسيره على المسلمين. قرأنا البارحة إلى صفحة 15 أعتقد كذا 16، وهذه الآيات التي سنسمعها الآن، الله عز وجل أخبر في كتابه أنه ما من أمة إلا وأرسل إليها رسول، وكل الرسل يطلبون من العباد أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، والعبادة بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال لرسوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الإشكال يحدث عند الناس في قضية العبادة، لأنهم يرتكب بعض الأمور الشركية ويظن أنها عبادة، حيث يتقربون إلى الله عز وجل بذلك العمل، ولكن العبادة موضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع هذه الآيات والتعليق عليها، وإن شاء الله تستفيدون منها أنتم أولا وتفيدون الآخرين ثانيا. تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتاب العبودية: ذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وجعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال حفظه الله تعالى: كما أن الله أمر الناس جميعا أن يكونوا أمة واحدة وأن يوجهوا العبادة لله عز وجل الذي خلقهم، فكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم بذلك. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي من الحلال المباح، واعملوا صالحا، أي استعينوا بالأكل من الطيبات على العمل الصالح، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، أي الحلال المباح، وفي هذا نهي عن الأكل من الحرام والتغذي بالحرام، لأن الأكل من الطيبات يعين على العمل الصالح، والأكل من الحرام يصرف عن العمل الصالح. حلال الحرام بين. وحينما يقول في شرحي لهذه الآية: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وبين المعلق على أن الحلال المباح هو ما أمر الله عز وجل به وأحله لعباده، والحرام يشمل أشياء كثيرة، منها الأشياء المحرمة التي يعرفها الإنسان أنها حرام، ومنها أشياء قد يكون فيها شيء غائب على الإنسان قد لا يفهمه. فعندنا ما يسمى بالفائدة، وهو الربا بعينه، والله تبارك وتعالى قال عن الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن المشركون كانوا يتعاملون بالربا، واحتجوا على دعواهم على عملهم بقولهم: إنما البيع مثل الربا، يعني البيع والربا كله سوا، ما في فرق بينهما. هذا عند المشركين هكذا يدعون هذه الدعوة، لكن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن قضية الربا كان الرؤساء فيها من اليهود من الإسرائيليين، فعملوا هذه الأشياء ورقبوا الناس فيها وسموها بغير اسمها. فالآن يسمون الربا بالفائدة، معنى المال الذي عندك تضعه في البنك وتأخذ منه 10% ولا 5% ولا 1%، وهذه فائدة، ما سموها ربا. يعني لو عرف المسلم أو لو سميت للمسلمين بأنها ربا، بأنك تذهب وتأخذ 1% ولا 10% من البنك، هذا ربا، لو سمي له ما قبله. لكن لما يقال أنه فائدة، الإنسان يرغب في الفائدة، كل واحد يحب الفائدة، إذن هو سمي بهذا الاسم، ولكن هذا الاسم ليس حقيقيا. فكل شيء تأخذه من البنك، يعني 1% أو 10% أو 5%، هذه كلها ربا. هذا الربا لا يجوز لك أن تأكله، ولا أن تتصدق به، ولا أن تحج منه، ولا أن يعني أي شيء تعمله به غير مقبول. فينبغي للمسلم أن يكون عمله كله صالحا، والله عز وجل أحل الأشياء الموجودة بكثرة كثيرة جدا. ليس معنى ذلك أنك ما تحصل إلا إذا عملت بالربويات، أبيع وتشري وتعمل ما تشاء، ولكن تتجنب هذه المعاملة السيئة التي سميت بهذا الاسم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: وجعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي جعل عبادة الله وحده لازمة للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، وليس هناك حد من العبادة إذا بلغه الإنسان يترك العبادة، لأنه وصل إلى الله كما تقول غلاة الصوفية، كما يظن الذين يرون أن من بلغ مرتبة من الولاية فإنه تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة أو من خاصة الخاصة، لأنهم بزعمهم وصلوا إلى الله عز وجل، وهذا مخالف لهذه الآية الكريمة. وهل هناك أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك من هو أعلى مقاما من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا أمره الله بمواصلة العبادة إلى الموت، ولم يجعل لها حدا إذا وصله ينتهي، وفي ذلك رد على هؤلاء، لأن عبادة المسلم تكون ممتدة شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل وغيرهم. هو هنا يشير إلى بعض الطوائف الذين قالوا مثل هذا القول، على أن الإنسان إذا عمل تلك الأعمال وجاب تلك الأوراد هو ينتهي إلى حد، وإذا وصل إلى هذا الحد رفع عنه القلم، معنى ذلك أنه يعمل ما يشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال له: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى أن المسلم لا تنتهي العبادة المطلوبة منه إلا بالموت، إذا مات خلاص انتهى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسقط عليه يعني من العبادة شيء، بل كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه. ولهذا لما قيل له، لأن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالت له عائشة أو غيرها: كيف تعمل ذلك والله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف تتعب نفسك هذا التعب تقوم الليل حتى تتورم قدماك؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ معنى ذلك أن الله إذا أنعم عليك بشيء تشكره، ما تقول الحمد لله فقط، الحمد لله شكر. لكن الله عز وجل أعطاك المال، جيرانك وإخوانك وأقاربك فقراء، تقول والله أنا أحمد الله عز وجل، يقول الحمد لله خلاص أشكر الله عز وجل؟ لا، شكر كل نعمة من جنسها. ما دام عندك مال فعليك أن تتصدق من هذا المال على المحتاجين إليه، هذا شكر هذا المال الذي حصلته. أنت رجل صحيح وقوي، ولكن في إنسان ضعيف مسكين ما يستطيع يحمل متاعه على دابته، فعليك أن تساعده في ذلك، بمعنى أنك شكرت هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وهي الصحة. معنى ذلك أن كل شيء شكره من جنسه، فإذا أعطاك الله العلم فعليك أن تعلم الآخرين، إذا أعطاك الله الصحة فعليك أن تساعد الضعفاء المساكين، إذا أعطاك الله المال فعليك أن تشكره بأنك تتصدق من هذا المال، يعني تخرج الزكاة اللي هي واجبة التي لا خلاف فيها أصلا، وأنها ليست لك وإنما هي للفقراء المساكين، كما ذكر الله عز وجل مصارفها في كتابه في سورة التوبة. فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الأشياء الواجبة ويضيف إليها من الأشياء التي ما وجبت عليه، ولكن يتقدم بها حتى يستفيد وتسجل له في ميزان حسناته. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هو أراد أنه يبين هنا رحمه الله أن العبادة شاملة للمخلوقين جميعا، يعني للرسل، الأنبياء، الملائكة، كل ما خلقهم الله عز وجل كلهم داخلون تحت قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة لابد أن تؤدى، لكن كما قلنا تؤدى بما وصف الله عز وجل وبما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإشكال عند الناس حينما يحدثون البدع، فحينما تأتي للجماعة ويقولون أنهم يعني إذا وصلوا إلى درجة معينة رفعت عنهم الأقلام وليس لهم أن يصلوا ولا يزكوا ولا يعملوا شيء، هذا لا ينبغي أن يقال، لأن الله عز وجل بيّن أن رسوله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا، الله طلب منه أن يستمر إلى أن يموت، أن يستمر على عبادة ربه حتى الموت، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كما أن العبادة عامة لجميع الجن والإنس لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك هي شاملة للملائكة، فالله جل وعلا أمر الملائكة بعبادته وحده لا شريك له وقد امتثلوا أمره، فقال تعالى: وله من في السماوات من الملائكة ومن عنده، أي من الملائكة المقربين، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالملائكة بجميع أصنافهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا لا يفترون عن عبادته، ومن استكبر عن عبادته فعذابه أليم من الملائكة وغيرهم. فالعبادة شاملة لكل الخلق بما فيهم الملائكة الكرام عموما، والملائكة المقربون خصوصا، والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون وسائر الخلق، فكلهم عباد لله سبحانه وتعالى يجب أن يعبدوه وحده لا شريك له، وألا يشركوا به شيئا ولا يستكبروا عن عبادته. قوله رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، هم الملائكة المقربون. لا يستكبرون عن عبادته، لا يقولون نحن بلغنا منزلة عالية عند الله فلا نحتاج إلى العبادة كما تقوله غلاة الصوفية. والحقيقة الصوفية موجودون في هذا العالم، ولكن في بعض البلدان أكثر من بعض، يعني صوفية قد يتسترون بتصوفهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين، وإذا جاءوا بعبادة لم تكن موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحالهم وإن لم يتكلموا كأنهم يقولون إما أن الدين لم يكمل ويريدون أن يكملوه من عند أنفسهم، أو يقولون هو كامل وبعض الأشياء ما بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا يخرج حال الإنسان الذي يأتي بعبادة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن أحد أمرين: إما أن يقول الدين ناقص وهو يريد أن يكمله من عند نفسه، والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين الله كامل. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بلغهم إياه. إذن الدين كامل، وهذا الدين الكامل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من أحدث عملا من عند نفسه لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول أحد الأمرين: إما الدين ناقص ويريد أن يكمله، ومعنى ذلك ترد عليه هذه الآية العظيمة، أو يقول أن الرسول ما بلغ، بقي شيء ما بلغه، وهذا قدح في الرسالة، قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول له: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين ودين الله كامل، فما علينا إلا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكتفي المسلمون جميعا كما اكتفى الصحابة رضوان الله عليهم والذين تبعهم بإحسان. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى ذم المستكبرين عن عبادته وتوعدهم بأشد الوعيد، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة، فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم أنواع العبادة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. فهذا يدل على عظمة الدعاء ومكانته، وأنه أعظم أنواع العبادة. وقوله تعالى: داخرين، أي صاغرين أصغرهم الله وأهانهم لما استكبروا عن عبادته، بخلاف من تواضع لله فإن الله يرفعه. هذه الآية تبين لكم وكما سمعتم في هذا الشرح أن الدعاء هو العبادة، فلا يجوز لإنسان أن يدعو غير الله. إذا أردت أن تدعو تطلب من الله شيئا تدعو الله عز وجل، أما تتوجه إلى أصحاب القبور إلى من يسمونهم أولياء وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله فهذا لا يجوز. لا يجوز لا دعاء الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحين، وإنما الدعاء كله عبادة وكله موجه إلى الله عز وجل. فمن أراد أن يدعو ويطلب من الله شيئا فتوجه إلى الله عز وجل، لا يتوجه إلى هذه الواسطة التي يقولها هؤلاء ليضلون الناس عن دين الله تبارك وتعالى. تجد الإنسان يذبح لغير الله، إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله 70 مرة. لماذا؟ لأنه يظن أن عمله هذا لا ينقض لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجب عليه أن يعمل كل ما تتضمنه هذه الكلمة، كل شيء لله تبارك وتعالى. فلا تدعو غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، وإنما كل الأمور تتوجه بها إلى الله عز وجل، فهو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي سيحاسبك يوم القيامة. هذا الرجل الذي تعمله هذا الرجل الذي تعمل له مثل هذا العمل لا يفيدك يوم القيامة بشيء. كل واحد يتبرأ حتى من أقاربه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، يوم القيامة تذهب إلى أمك اللي هي عملت معك العمل الذي في الدنيا كما تعرفه تطلب منها تتبرأ منك، تذهب الأم إلى ابنها يتبرأ منها، يذهب الابن إلى أبيه يتبرأ منه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن عليك أن تعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها في حياتك الأخروية الحياة الدائمة، لأن هذه حياة زائلة. كل واحد منا سيتعمر إلى وصل لو 100 سنة وسيتنتهي خلاص، ولكن القيامة وبعث الناس والآخرة هي إلى الأبد، فيجب على المسلم أن يعمل الأعمال التي تفيده في ذلك الموقف حينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآيات. ولما قال الشيطان: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قوله: وهم من خشيته مشفقون. نعم. قال حفظه الله تعالى: قد وصف الله سبحانه وتعالى خيار عباده بالعبودية وعدم الاستكبار، فدل على أنه لا يخرج أحد عن العبودية، فقال في سورة الإنسان: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهؤلاء هم السابقون المقربون، سماهم عباد الله مع مكانتهم عند الله، فهم السابقون المقربون عند الله سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يخرج أحد عن العبودية مهما بلغ من الفضل والمكانة. هو ما زال يركز على الصوفية وأعمالهم الذين يدعون أنهم يصلون إلى درجة من الدرجات، وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة سقطت عنه العبادة. فهذه الآيات كلها ترد على هؤلاء، لأن كلامهم هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي الموضحة والشارحة لكتاب الله. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكتاب الله واضح بين أيدي الناس، لكن قد تكون في بعض الأشياء فيها إشكال، هذا الإشكال إما تفسره آية أخرى أو تفسره السنة، لأن الله عز وجل أخبر على أن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل في السنة: وأنزلنا إليك الذكر، يعني الذكر السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس كل ما يحتاجونه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي سورة الفرقان وصف الله سبحانه وتعالى عباده بأوصاف عظيمة، بدأها بقوله: وعباد الرحمن، فأضافهم لنفسه إضافة تشريف وتكريم لهم، الذين يمشون على الأرض هونا، يعني متواضعين ليس فيهم كبر، والكبر لا يتناسب مع العبد، وإنما الذي يتناسب مع العبد التواضع لله تعالى ولخلق الله. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون وهم الحمقى لم يردوا عليهم بالمثل، وإنما يجيبونهم بجواب يسلمون فيه. والمراد بالجهل هنا سوء الخلق، لا الجهل الذي هو عدم العلم. ثم بين جزاءهم في آخر السورة فقال: أولئك يجزون الغرفة، يعني الجنة، بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما، أي بسبب صبرهم. والشاهد من هذا أن الله وصف هؤلاء بأنهم عباد الرحمن، وذكر ما يصدر منهم من أفعال الخير، فدل على أنه لا أحد يخرج عن عبودية الله مهما بلغ من الفضل. يعني على المسلم أن يتواضع لله تبارك وتعالى ويتواضع لخلقه، لأن الله عز وجل سيكرمه على ذلك. وهذه الآيات تجدونها في سورة الفرقان في آخر السورة، تجدون فيها تلك الأوصاف الجميلة لهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف، حتى نحاول قدر ما نستطيع أن نتصف بصفاتهم أو ببعضها. وينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه ويتدبره ويعمل بما فيه بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله عز وجل: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان فيه آية فيها نوع من الإشكال، حكم فيه إشكال، فعليك أن تسأل من هو أعلم منك. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس السؤال عيبا، وإنما السؤال إذا كنت تستفسر عن شيء تريد تستفيد منه، هذا هو المطلوب منك، بل أنت مأمور به أن تسأل حتى تستفيد. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لعن الله إبليس، أي طرده من رحمته بسبب كفره واستكباره عن أمر الله حينما أمره أن يسجد لآدم عليه السلام. قال إبليس: رب بما أغويتني، ولم يقل إني غويت فاغفر لي، فاحتج بالقدر على المصيبة، ولم يتب من الذنب كما تاب آدم عليه السلام واعترف بذنبه. ثم قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. توعد أن ينتقم من بني آدم، إلا أنه استأثنى بعضهم فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله جل وعلا: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالذين يعتصمون بالله ويلجؤون إلى الله لا يتمكن الشيطان من إغوائهم وإضلالهم، لأن الله يعصمهم حيث أخلصوا عبادتهم لله. يعني هذه الآية نستفيد منها على أن الكبر والتكبر هذا لا يجوز، بل هذا من صفة إبليس. الله عز وجل لما خلق آدم بيده وصوره ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة أن يسجدوا له، ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم كما تقرؤون في سورة صاد. فلما أمرهم، وكان إبليس يعيش معهم، وإبليس قد ذكر الله عز وجل كما في سورة الكهف إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، فلم يمتثل أمر الله عز وجل ويسجد مع الملائكة، وقال: كيف أسجد لبشر خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، يعني أفضل منه. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن الفضل هو من الله تبارك وتعالى. ليس معنى الإنسان يتكبر بنفسه ويتكبر على الآخرين. والكبر كما عرفنا أنه من صفة إبليس، ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الصفة الذميمة، فلا يتكبر على الآخرين، وإنما يتواضع لهم ويعمل قدر ما يستطيع في إفادتهم، وينبغي للمسلم أن يكون متواضعا دائما في جميع أعماله. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قوله وهم من خشيته مشفقون. يعني هذه القضية في قضية الولد، الله عز وجل سأله الصحابة، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصف لهم ربه، فأنزل هذه السورة اللي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل هو خالق الخلق جميعا، فليس في حاجة إلى الولد حتى يساعده. وإنما يقول هذا المشركون حينما قالوا الملائكة بنات الله، وكذلك ماذا كان المشركون يعملون؟ يتنزهون عن ذكر البنات، ما يبغون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكان المشركون يدفنون البنات، لماذا؟ خوفا من العار. فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، ما يبغى أحد يشوفه، هذا فلان عنده بنت، ما يريد هذا. وقد أخبر الله عز وجل عن عمل هؤلاء بأنهم سيسألون يوم القيامة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو ذنبها اللي ارتكبته. فالشاهد من هذا على أن الأمور تغيرت. فالآن ماذا يحدث؟ هل البنات يعني في من يئيدهم خوفا من العار، أو الناس يبرزونهم الآن؟ إيش رأيكم؟ يعني الآن التبرج يعني من الأمور اللي فيها تقدم. يعني إذا كانت المرأة متسترة يمكن هذا عيب، يعيبونها بهذا. الله عز وجل أمرها بأن تلزم بيتها وأن تكون امرأة طيبة صالحة تربي أولادها، ولا ينبغي لها أن تكون بين الناس الذين يعملون مثل هذه الأعمال. لكن أصبحت الجاهلية انتشرت بين الناس، فأصبحوا يسمون الذين يتمسك بهذه الأعمال أنهم من الناس المتأخرين، لا يفهمون شيئا من هذه الدنيا. فيجب على كل مسلم أن يحافظ على أسرته وعلى عائلته، وأن يسترهم عن أعين الناس، إلا الشيء المباح الذي لا بد منه فلا بد منه. لكن الأعمال التي هي اختلاط الرجال بالنساء وعمل النساء مع الرجال، هذا لا ينبغي ولا يجوز. الرجال يقومون بجميع الأعمال المسندة إليهم، والنساء عندهم أعمال كثيرة جدا ما يستطيع الإنسان أن يقوم بها، الرجل ما يستطيع أن يقوم بها. تلك المرأة التي ظهر منها زوجها، وكان الظهار في الجاهلية معمول به عندهم، عند أهل الجاهلية، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، إذا قال عن زوجته إنها كأمه أو كأخته حرمت عليه. فخولة رضي الله عنها وأرضاها قال لها زوجها ذلك القول، فعرفت أنها محرمة عليه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتبين ضعفها وتبين أولادها، وتقول لها منه أولاد إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإن ضمتهم إليها جاعوا، لأنها لا تستطيع أن تكسب عليهم المال الذي يكفيهم. ورسول الله إلى ذلك الوقت لم ينزل عليه من السماء وحي في قضية الظهار، وهو لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا بشيء أمره الله عز وجل به. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام مجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. الصحابة كانوا مؤدبون بأدب الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أدبهم بذلك. ولهذا لما تخلف ذاك الرجل وسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يسأل عن أصحابه الذين يصلون معه في المسجد، إذا تأخر أحد منهم عن الصلاة يسأل عنه هل هو مريض حتى يزورونه أو مسافر حتى يعلمون أنه مسافر. فلما سأل عنه وكان ذاك الرجل صوته مرتفع بطبيعة الحال، سأل عنه أيش هو، هل هو مريض هل هو مسافر، قالوا أبدا لا مريض ولا مسافر، وإنما جلس في البيت يبكي ويقول أن أعماله حبطت أو أحبطت. لماذا؟ قالوا يقول أن صوته مرتفع على صوتك، يعني إذا تكلم بطبيعة الحال ارتفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فحصل له شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، وإنما هذه طبيعة حاله، والله عز وجل لا يغير من أحوال الناس شيئا. الشاهد من ذلك على أن هذه المرأة تقول عندها أولاد لو ضمتهم إلى هذا الأب لضاعوا، وكلكم الآن إلا ما شاء الله كلكم متزوجون وعندكم أولاد، الجميع الموجودين أمامي كلهم إلا ما شاء الله متزوجون وعندهم أولاد، لو رجعت من عملك وقالت لك الزوجة خذ الابن هذا امسكه عني حتى أحضر لك الغداء فقط، إذا أخذه واستخه بال عليه ولا عمله حاجة قل له خذ ابنك خلص مالك ما أبغي لك شيء. هذه طبيعة الناس طبيعة الرجال، فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، إذن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد. فكون الآن المرأة تروح للسوق وتشتغل وتفتح لها محل وتترك أولادها وقال عن هذا الرجل هو يربيهم، هذا لا يستطيع ولا يعمل شيء ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فيجب علينا أن نعلم وأن لا نغير ما أمر الله عز وجل به وسنه لعباده وشرعه لعباده، فالرجال هم الذين يقومون بالأعمال الثقيلة التي ينبغي يقومون بها، والنساء لهم الأعمال الكثيرة التي لا يستطيع الرجل أن يعملها. أيضا عندنا شاهد في هذه القصة كما تعرفون وأنتم تدرسون في التوحيد الأسماء والصفات، وهل الأسماء والصفات قد غير الجهمية ومن دخل معهم في هذا الباب وحذفوا أشياء وغيروا أشياء، يعني يقولون لو أثبتنا لله صفة السمع أو صفة الكلام لشبهناه بخلقه. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم لا يعرفون ذلك إلا من كلام المخلوقين، يشاهدون الإنسان أمامهم فهو لا يتكلم إلا بهذا اللسان وهذه اللهات وهذه الشفتين، فيقولون لو أثبتنا لله صفة الكلام أو أثبتنا له صفة السمع فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه ليس تشبيها. الله قال في هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الزوج تقول وضعه كذا وضعي كذا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله سميع بصير يسمع ويبصر. نحن الآن في هذا الميكروفون بعيد عنا شوية أقول أنا ما أسمع، والله عز وجل تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كانت هذه المجادلة عندي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخفى علي بعض كلامها، وهي تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن الله يسمع كلامنا، وعمل لكل واحد منا ملكان، كل واحد منا معه اثنين بس ما نشاهدهم، لأن الملائكة لو شوهدوا ربما يحدث مشكلة للبشر لأنهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة ولا يشوفوهم. كل واحد منا معه شخصان ملكان، واحد يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني لا يفكر الإنسان منا على أنه قد يرتكب الأخطاء وأن ما عليه شيء، ما حد شاهده ولا حد رآه. يعني حتى لو دخل في بيته وقفل الباب على نفسه وعمل الأعمال التي لا ينبغي أن تعمل، مع هؤلاء يسجلون عليه. فينبغي لنا أن نحذر ذلك دائما في جميع أعمالنا وفي جميع أوقاتنا، فمعنا لا يسجل علينا. فينبغي للمسلم أن يكون حذرا على نفسه، لأن هذه الأعمال تسجل ويوم القيامة تنشر. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتسمعون هذه الآية أو هذه السورة القصيرة التي نقرأها دائما وتسمعونها في صلاتي دائما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب إذا عملت مثل الجبل ما تراه؟ إذا كان مثقال الذرة مسجل عليك وتراه، فإذا عملت أكبر منه فهو مسجل عليك. فعلينا أن نحذر على أنفسنا وأن نعمل الأعمال الطيبة، وإذا وقعت في خطأ فعليك أن تستغفر ربك وتتوب إليه. ولهذا الملك الذي يكتب الحسنات حينما يعمل إنسان حسنة تسجل له في نفس الوقت، والله قد أخبر في كتابه أن الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. الذي يكتب السيئات إذا عمل إنسان سيئة يطلب منه أن ينتظر، أنتظر شوي، لو رجع وتاب كتبت له حسنة، إذا استمر عليها كتبت عليه سيئة واحدة. وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا تكون إلا بمثلها. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونعمل هذه الأعمال التي نستفيد منها إن شاء الله. فقراءة القرآن وتلاوة الكتاب هذا من الأمور التي يستفيد المسلم منها إن شاء الله. تفضل يا أخي، وين وصلنا؟ أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كان بعض الناس في الجاهلية يزعمون أن الملائكة بنات الله، كما أن النصارى يقولون المسيح ابن الله، فنسبوا لله ولدا بنين وبنات، والله منزه عن ذلك. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. لحظة، يعني لو كان هناك آلهة متعددة لا حدث بينهم خلاف، يعني كل إله يبغى المجموع حق لهم يتبعونه، ولكن الأمور كلها مستقرة ومستقيمة، ما فيه إلا إله واحد. فينبغي للمسلمين أن يؤمنوا بهذا الإله ويعبدوه وحده. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله سبحانه وتعالى ليس له ولد ولا والد، لأنه لا بداية له ولا نهاية، لأنه كامل لا يحتاج إلى أحد، وإنما يحتاج المخلوقون إلى الولد لفقرهم وحاجتهم. أما الله جل وعلا فإنه غني، له ما في السماوات وما في الأرض، ولا يحتاج إلى ولد، ولأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، فالله جل وعلا ليس له جزء من خلقه ولا شبيه له، فلا أحد من الخلق يكون من الله جل وعلا أو بعضا من الله ولا شبيها له. قال تعالى: بل عباد مكرمون، فوصف الملائكة بأنهم عباد مع شرفهم ومكانتهم، فلم يخرجوا عن العبودية ولم يكونوا ولدا لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الآيات واضحة في نفسها إذا قرأها الإنسان في سورة مريم، نسمع هذا الكلام: حينما ادعوا للرحمن أنه اتخذ ولدا، الله عز وجل قال قد جئتم شيئا إدا، يعني جئتم منكرا كبيرا، فلا ينبغي للمسلم أن يقول مثل ذلك القول. تكاد السماوات يتفطرن من هذا الكلام الذي قيل، وتنشق الأرض شقة، وهكذا إلى آخر الآيات. نسمع التعليق عليها من الشاعر، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: اليهود والنصارى والمشركون وصفوا الله بأنه اتخذ ولدا، فاليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وأهل الجاهلية من المشركين فيهم من يقول الملائكة بنات الله. يعني ما كلهم المشركون، بعضهم يقولون الملائكة بنات الله. نعم تفضل. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما وكذبا وبهتانا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالسماوات والأرض والجبال تستنكر أن يكون للرحمن ولد، وأن يوصف الله بأنه اتخذ ولدا، وما ينبغي أي لا يليق ولا يجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا، لأن ذلك تنقص لله عز وجل، ووصف له بأن له شريكا وله جزءا من عباده، وأنه محتاج إلى الولد. ثم بين سبحانه وتعالى أن الجميع عباد لله، فقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض من المؤمنين والكفار، ومن الصالحين والفجار، ومن الملائكة، ومن الشياطين والجن والإنس، كل من في السماوات والأرض عباد لله سبحانه وتعالى، لم يتخذ منهم ولدا لأنهم عباده. والعبد لا يكون ولدا لمعبوده، يأتونه يوم القيامة عبادا منقادين له، يتلقون الجزاء على أعمالهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، واحدا واحدا، يحاسبهم ويجازيهم. فلو كان أحد منهم ولدا لله سبحانه وتعالى لخرج عن هذه العبودية. فالعبد لا يجوز أن يكون ابنا لله جل وعلا، والمملوك لا يكون ابنا للمالك. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال حفظه الله تعالى: قد ادعت النصارى الألوهية في المسيح وأنه ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والله جل وعلا نفى ذلك فقال: إن هو إلا عبد، أي المسيح ما هو إلا عبد، فكيف يكون العبد ابنا لله سبحانه وتعالى؟ أنعمنا عليه، أي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والآيات العظيمة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي قدوة يقتدى به في الخير. لو قرأنا في سورة مريم نعرف القصة، وهي قصة واضحة. فالله عز وجل حينما كان بنو إسرائيل يعملون مثل تلك الأعمال، فالله يعني أراد أن يبين لهم قدرته، فأمر جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم الروح. حينما تمثل لها بشرا سويا قالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. يعني عادة أن المرأة ما يكون لها ولد إلا إذا كانت عندها زوج أو كانت بغي، بمعنى أنها زانية، وهي تقول أنا بعيدة من هذه الأشياء كلها. الله عز وجل قال لجبريل هذا: إنما أراد الله عز وجل أن يجعل لبني إسرائيل آية ويبين لهم قدرته التي ينبغي لهم أن يخضعوا لها. فنفق فيها الروح فابتعدت وذهبت إلى تلك الشجرة، وجاءها المخاض وتمنت أنها ماتت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لأنها ستأتي بهذا الولد من أين تأتي به؟ وهي امرأة شريفة نقية معروفة هي وأهلها جميعا. فالله عز وجل إما كان الملك المتكلم أو كان الولد وهو عيسى المتكلم يعني قال لها هذا الولد يعني سيكون له شأن، وأخبرها بأنها تهز إليها بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين أحد من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، أخذت ابنها هذا الصغير وجاءت بها تحمله. قال يا مريم أن لك هذا، ما كنت امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أنتم أهل شرف وكرم، فمن أين لك هذا؟ فأشارت إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، لأن الله عز وجل أمرها أن تقول نذرت للرحمن صوما فلن أتكلم مرة. فقالت إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم أشارت إليه لما سألوها من أين لك هذا الولد، قالت تسألوه بهذه الإشارة. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، ليست العادة جرت على أن الطفل يتكلم. فالله عز وجل أنطقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، والدتي، وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا. فالله عز وجل أنطقه وهو في هذه السن، وهذا براءة يعني لهذه المرأة التي اتهمها أولئك بالزنا وهي بريئة منه كما قال الله عز وجل في كتابه في تبرئتها. فالشاهد من ذلك أن هذه قدرة الله عز وجل، هذا صار له شأن. الشأن هذا الذي صار له أنه صار يتحدث وصار نبي، والله عز وجل يعني أرسله إلى بني إسرائيل وأعطاه الآيات المعجزات التي لا يستطيع عليها إلا من أمره الله عز وجل بذلك. فكان يتحدث ويتكلم، ثم أخبرهم بأنه يخلق لهم من الطين كهيئة البشر فينفخ فيه فيكون بشرا بإذن الله، يكون طائرا بإذن الله. فهذا قالوا فيه أنه يخلق بمعنى أنه إله، ما دام أنه يخلق الإنسان يخلق الطير وينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، قالوا فيه هذا الكلام بأنه يعني شريك لله تبارك وتعالى. والله عز وجل بيّن براءته كما نقرأ في سورة المائدة في آخرها، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله عز وجل أخبر ببراءته، وهو نفسه برأ نفسه من تلك التهمة التي وجهت إليه. وهذا ممكن نستوي فيه في الدرس الآتي إن شاء الله. ممكن تدر الحديث هذا؟ نعم. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. قال حفظه الله تعالى: نهى صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أن تغلو في حقه وترفعه فوق منزلته في العبودية كما فعلت النصارى في حق المسيح عليه السلام، حيث رفعوه من منزلة البشرية والعبودية إلى منزلة الألوهية، فقالوا المسيح ابن الله وسموه بالإله والابن، تعالى الله عما يقولون، فهذا شرك وكفر أكبر. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من الغلو في حقه والزيادة في مدحه ورفعه فوق منزلته من منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، والإطراء هو الزيادة في المدح. قوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي حيث غلت في مدحه، فإنما أنا عبده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أنا عبده لا يخرج عن العبودية، وكفاه بذلك شرفا أن يكون عبدا لله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا فيه رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة العبودية، ورسوله هذا رد على النفاة الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كما سمعتم فيه أولا النهي للأمة هذه أن تطروا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يزيدوا في مدحه، فيكفيه ما أخبر الله عز وجل به عنه، فهو يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. فيكفي هذا أنه عبد لله ورسول لله تبارك وتعالى. وأما اليهود فقد أخطأوا فيما ارتكبوه في حق عيسى عليه السلام، ووصفوه بأنه ابن لله أو أنه ثالث ثلاثة، ولا زالت هذه العقيدة موجودة عندهم إلى الآن، هكذا يقولون في عيسى عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب على المسلم أن يقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكفاه بذلك شرفا وفخرا. أما مسألة الألوهية والعبادة فإنما هي لله سبحانه وتعالى، لا حق فيها لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. نعم. يعني هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وصفه في أكمل الأحوال. فالإسراء والمعراج حينما قال الله عز وجل في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالعبودية في هذا المقام الشريف. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال يعني غير العبد، ما سماه إلا أو ما وصفه إلا بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به وهو في مكة. وهذا المعراج اللي هو الإسراء أولا البيت المقدس ثم الإعراج إلى السماوات وفرض الصلوات الخمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، فهذا من وصف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العظيم، وهو كونه أسرى به إلى السماوات السبع، أولا السماء الدنيا ثم السماوات من بعدها، إلى أن وصل إلى المكان الذي لم يصله غيره، والله عز وجل أكرمه بذلك وفرض عليه هذه الصلوات الخمس التي هي فرضت 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حينما قاله: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، لأنه لما سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. 50 صلاة الآن الخمس نحن ما نستطيع نقوم بها، لو كانت 50 صلاة كان الناس خلاص ولا أحد سيتحرك في هذه العبادة. فلما فرضت 50 وأخبر موسى عليه السلام والأنبياء يعني إخوة لعلت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يشفق بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعض، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلما التفت إلى جبريل كأنه يستشيره قال: نعم. فعلى به مرة أخرى ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. وموسى عليه السلام أيضا مشفق علينا، قال: يرجع فسأله التخفيف، من هذه الخمس ممكن يقومون بها؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على الله تبارك وتعالى، كلما ذهب إليه حط عنه 5 وهكذا حتى يعدت 50 خمسا، فقال: بل أرضى وأسلم. فرضي وسلم والله عز وجل أنزله إلى الأرض، ثم بعد ذلك جاء جبريل في صبيحة ذلك اليوم وصلى بهذه الصلوات الخمس بهذه الأوصاف التي نصليها بأعدادها وكيفياتها، هكذا صلى به في أول الوقت. في اليوم الثاني كما جاء في الأثر أو في الحديث بأنه نزل أيضا جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات الخمس في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ترك الصلاة كفر، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. وتعرفون التساهل في هذه الصلاة مع أنها يعني أعظم ما ينبغي للمسلم أن يقوم به، وأنه إذا تركها وصل إلى هذا الحد إلى حد الكفر، فيجب علينا أن نحافظ عليها حيث ينادى بها. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قد هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، حيث قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر شخصا فيجمع حطبا، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. يعني صلاة الجماعة وتركها، الرسول عليه الصلاة والسلام هم بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.